قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم كانوا يفعلون من جاء لله رب لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي وما كان من المشركين Last. ثم إذا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.